إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في حديث السبعة الذين أتحفنا بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرهم إجلالا لمكانهم وارتفاعا لشأنهم ولقدرهم، في الحديث الذي اتفق عليه الصاحبان الشيخان رحمهما الله تعالى، وكذلك رواه الإمام مالك في الموطأ والترمذي وغيره، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، وفي رواية أحمد نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، وفي رواية الترمذي معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بيمينه، وهذا تقديم على من ذكر الله خاليا هذه مرة وهذه مرة، ورجل تصدق بيمينه فأخفاها عن شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الحديث يجمع أصناف الأمة، وأن الأمة لا ينبغي أن تخرج عن هذه الأصناف، وهي أمة في مظلة الله تعالى، يوم لا ظل إلا ظله، والقيامة يوم الحرور كما هو معلوم، كما أخرج البخاري عن عقبة بن عامر: يلجم الرجل الظل إلى أذنيه، إلى أنصاف أذنيه، يلجمه العرق إلى أنصاف أذنيه، والعرق وعرق كل إنسان على قدر عمله وعلى حسبه، وهذا يدل على أن في اليوم ألطاف، ومن وقع تحت لطف الله تعالى فهو الذي وقع تحت ظله وتحت لطفه، فمنهم من يلجم يعني يطوق العرق إلى كعبيه وهذا قليل، ومنهم إلى حقويه يعني وسطه، ومنهم إلى فيه، ومنهم إلى أوسط أذنيه أي يغرقه العرق، ودل على أن في اليوم شدة وفيه ألطاف. والألطاف تكون بحسب العمل كما سمعت، وظلك بحسب أعمالك. ولذلك هذه الأمة في غالبها مظلولة تحت ظل الرحمن يوم القيامة، مظلولة تحت ظل الرحمن يوم القيامة، لأن السبعة كلهم في واحد يدورون في واحد كما ستسمع ويأتيك نبأ بالتفصيل. فالعدل شيء مركوز في طباع هذا الشرع يدور في دوائره، وما ينبغي للمسلم أن يكون غير عادل، ما ينبغي للمسلم أن يكون غير عادل، لأنه إن لم يكن عادلا فهو ظالم، والظلم ظلمات يوم القيامة، فلا بد أن تخرج عن هذا الظلم. والظلم قول وفعل وقلب ومشاعر، فلا بد أن تخرج عن هذا الظلم سواء كنت حاكما أو محكوما. فالإسلام لم يأتي بإفراده على شخص واحد أو على رجل واحد، ولكن المظلة تشمل العموم والخصوص، وكل بحسب مسؤولياته. كما ذكرت في الدرس الماضي، ما من إمام لعشرة إلا ويأتي يوم القيامة مغلول يديه في عنقه، ففكه عدله أو أوبقه جوره، إما فك عدله أو أوبقه جوره. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في أهل بيته راع وهو مسؤول. تخيل لما تكون والد لمجموعة من الشباب أو مجموعة من الناس، يقول فيك أنت ظالم أبنائك، وتخرج من قبرك مجموعة يديك إلى عنقك حتى يحكم فيك أبنائك ونساءك وأهلك. وهذه سمة للظلمة يوم القيامة. انت يوم القيامة شو لكم تسأل ده ماله ده وده ماله ايه؟ لا، ده انت البيان العلمي غطاك، انت عارف اللي مجموعة يديه في رقبته ده مغلول، ده الظالم، دي علامته، دي طالع من القبر كده عامل كده. ما انتش هتسأل اطلاقا على ده ذنبه ايه، لان كل واحد ذنبه يعني معه. خائن الامانة، الامانة شايلها على راسه، ما يطالع بالقبر والامانه فوق راسه يقول هذا ظالم في الامانات. مسائل خطيره جدا، الوضع شديد والامر جد، والناس اخذوه بلعب وهرج. والله تعالى قد نصح بني اسرائيل قبلنا: خذوا ما اتيناكم بقوه، اي ان الامر خذه على اصله لا تفرط فيه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بقوة مش مسارعة، لا، بحزم وعزم في التنفيذ، لا تفرط لا تتهاون، لأنه يوم صعب، يوم صعب. كما أخرج أحمد في المسند والطبراني في الكبير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم ابن آدم من أمام ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس. مش هتحرك، مش هتمشي، مالكش انصراف لما نسألك عن خمس. والخمس في ديننا لها معالم، إن الإسلام قام على خمس، ويدك التي تغطش بها خمس، وقدمك الذي تمشي بها خمس، والحواس خمس. فالإسلام مبني على مسائل رائعة لابد من أن تتفكر فيها وأن تستخدم هذا العقل الذي يعني خلقه الله تعالى لك. عن عمره فيما أفناه، عشت 50 جربتهم فين؟ 30 20 سنة واحدة معاف، إلى 7 معاف، بعد 7 ماذا قضيت؟ احسب بقى الأيام بالثانية باليوم باللحظة، هنعد عليك بالثواني بالرموش بحركة طرف عينك. عن عمره فيما أفناه، خدت العمر المديد ده كله ماذا صنعت فيه؟ جاوب. انت هتجاوب تقول ايه؟ انت هتقول في اول سنة عملت كذا وسويت كذا وتعدلنا السنة كلها، تاني سنة، تالت سنة، رابع سنة، خامس سنة، وابو الثمانين وابو السبعين وابو المئة، ايه عملت ايه؟ اولم نعمركم ويتذكر فيه من تذكر. مش ادينا لك عمر؟ افتكر بقى، قول انت عملت فيه ايه. وجاءكم النذير، ما جاءكش الشيء، ما بلغتش الاربعين، حتى اذا بلغ اربعين سنة جاءتك النذر، رسلي جاءتك تقول لك بادر الي، او شكت ان تصل الي، هيا للمبادرة. دي كلها مش نذر؟ مش رسل؟ عمره فيما افناه. هتقول له ايه؟ كنت بلعب كورة وخدت بطولات عالمية؟ اقول لك يا بتاع الكورة قد شوية، لان في الاخر خلص هنسألك عن ماله، من اين اكتسبه؟ اقول لك بقى وديته فين. البشر ممسوكين جدا، الامر دقيق للغاية ايها البشر. الله تعالى ما خلق السماوات والارض لعبا، ليس هدر، ما خلقناهما لاعبين، لا. كل لحظة من لحظاتك كنت بتلعب كوتشينة، بتلعب دومينو، وقعدت على القهوة، عمرك وديته فين؟ ده عمر وديتك صحة مع العمر، يعني زيادة في الحج عليه. ماذا صنعت في هذا العمر؟ يحدثك عن هذا العمر وشاب نشأ في عباة ربه الذي هو موعد اليوم، عن عمره فيما أفناه. عمر ده كله عملت فيه ايه؟ هتقول ده انا كنت دخلت كلية ودرست وقعدت ادرس 16 سنة 20 سنة من عمري قضيتها. يقول لك ده مش لحسابنا، ده لحسابك، لحساب غيرنا. نبدأ في حاجة تانية، اوعى تحتج علينا بالسنوات الدراسة. لا لا لا لا، ده عليك ليس لنا، داخل في الحساب. مسائل خطيرة جدا. وعن شبابه فيما أبلاه، أي هذه الصبوة والقوة والفتوة والصحة، ماذا صنعت في هذه الصحة؟ عملت فيها إيه؟ أحيانا ما يمر عليك ويقول يا سلام، أما في صحة؟ نقول له ما تحسدوش إلا إذا استخدمها، دي تحسده لما يستخدمها، لما شغلها صح. زي واحد معاه فلوس، قول له معاه فلوس، قول له برضه لا يحسب، لما يستخدمها صح، لما يوظف هذا المال توظيفا صحيحا لا يحاسب عليه، لا يجازى عليه. إذا لابد أن تكون نادر منتبه. عمرك، عمره فيما أفناه، لأن العمر بيفنى، لن يمر علينا الصباح الذي مضى علينا اليوم مرة ثانية، وأنت كل يوم تهدم، يهدم بنيانك، أنت كل يوم بينهدم منك يوم، بنيانك بينهدم، كل يوم طوبة بنشيلها منك، حتى يأتي البنيان إلى القواعد. يا ابن آدم إن الأيام تعمل فيك، فاعمل أنت فيها، تعمل فيك بالهدم بالنقص، فاعمل أنت فيها عملا صالحا تقيم الحجة على هذه الأيام وعلى هذا العمل. إذا لابد أن تكون نابه منتبه لحالك. وعن شبابه فيما أبلاه، صحة ليانا دي وديتها فين؟ تيجي بقى الآخر وأنت بتكح وبتنف وبتئن وبتصرخ، تقول يا نفسي أصلي، نفسي أتصدق، قرأت بقى عليك، هتفتكرنا بعد العجز الكامل؟ لا تقبل توبتك. كالزاني الذي عجز عن الزنا، تقول ده خلاص بقى توبنا، عجزا. التوبة عن قدرة وليس عن عجز، هذا هو المقبول. أيامك الأخيرة تحمل على أيامك الأولى، فبنحمل المطلق على المقيد، يبقى بنحاسبك على العجز زي ما كنا بنحاسبك على الشباب. ولذلك إذا سافر العبد أو مرض يكتب له حسناته كان يعملها في حالة الصحة والحضر. يبقى يحمل هذا على هذا، يحمل الكبر على الشباب. انظر بقى لكبرك هذا على أي شباب نحمله؟ الشباب الطائش الفاسد الفاسق الفاجر. تقول ده أنا كبرت، أقول لك ما حملنا هذا على هذا، المطلق بنحمله على المقيد. يبقى أنت خسران، يبقى طول المشوار خسارة. تقول ده أنا مريض ومعاجز ومقعد، أقول لك حملنا هذا على هذا، لا كنت كذلك لفعلت. وعن شبابه فيما أفناه. هتقول لك كسب جاية اللي وراه. وعن ماله، ضيعت الشباب في كسب المال في التهليل، بلاش تهليل، كسبت من حلال أفنيت عمرك من أجل المال، هتعمل به إيه؟ مال العاقل على قدر حاجته يغطي الأيام بالأعمال، يغطي حاجته من الأيام بالأعمال، ولكن لا يغطي الأيام بالأعمال لأنها أكثر من حاجته، أكثر من حاجته. مال يطغيه، مش هيطغيني الحمد لله، مش هيطغيني، أقول لك نعم. أما أورثك طرفا زائدا أقعدك عن الطاعة والعبادة والهمة العالية وعن الجهاد في سبيل الله تعالى، لو لم يكن لهذا المال الحلال من ترى ومن نقص عليه أنه أورثك طرفا ضيع همتك. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أول ما ظهر النقص في هؤلاء الشبيبة أنهم شبعوا، شبعت بطونهم فسمنت أبدانهم فضاعفت قلوبهم. ما أدركت رجال كانوا يشبعون، يأكل الكسرة تكفيه الكسرة وتكفيه المزق، فكانت قلوب قوية شابة، ولكن أكل كثيرا فضعف قلبه، وإذا ضعف قلبك ضعف مشيك على الطريق. كل مسألة مترتبة على المسألة. لما زهد الذين زهدوا؟ سبب زهدهم إيه؟ حتى يقوى سيره، يقوى سيره على الطريق. أي طريق؟ طريق الله تعالى. صوام قوام مجاهد لا يفطر، همة عالية، حالة جهاد مستديمة، حالة استنفار. البطن لا تصنع ذلك، البطين يريد أن ينام، لا يجاهد، لا يقاتل، لا يدعو، لا يصبر على شدة. مما على ماله من أين اكتسب؟ كل من لي من أين اكتسبه؟ وشوف حبيبك كان في غاية اليقظة لما كان في يده الحسين فطأطى على تمرة فوضعها في فيه فأخرجها من فيه للكخ، طلع لعلها تكون من أموال الصدقة ولا تحل الصدقة لآل محمد، تمرة في وقت جوع، إيه تمر، حريص. سيسأل من أين اكتسبه؟ جبتها منين؟ طب ولازمة السؤال إيه؟ أنت بتقول في حساباتك مع قرايبك، طب ولازمة سواد الوش إيه؟ هو ده سواد وش؟ ده السواد هناك من أجل تمرة. من أين اكتسبه؟ طيب ماشي، أدي واحدة. وما بالك بالعنف والتعنيف والتعذيب والتبكيت على الاكتساب. تقول عدينا بقى من السؤال ده، استنى بقى الجواب السؤال الثاني على نفس المال، وأين أنفقته؟ تبكيت وتعنيف أيضا. المال يبقى فيها عذابين على المال وسؤالين على المال، وهذا لشدة الأهمية ولخطره. وسمي المال مالا لأن الناس تميل إليه، الناس بتميل إليه، يسموه مال دائما، الإنسان يميل لهذا المنحنى. طيب الخامسة، وعن علمه فيما عمل به. تسمع كل جمعة خطبة، تسمع دروس، فضائيات شغالة، عمال لهم يقول لك أما الشيخ الفلاني، أقول لك دعك من الشيخ الفلاني، ماذا استفدت منه؟ هل ترجمت ما سمعته من هذا الشيخ عمليا في واقع حياتك؟ المال الكثير لا يكون فاعل في الحياة إلا إذا استخدم. وكذلك العلم الكثير لا قيمة له إن لم يكن فاعل في الحياة، ينفذ في واقع عملي. إذن دعك من هذه الغفلة، أنت غافل عن نفسك والملائكة لم تغفل عنك وعن علمي فيما أعلمه. إذن أنت في حالة حساب دائم، تنجو من ذلك بأن تنفذ تعليم الشر. كل إنسان منا محاسب، حتى نصل للبند الثاني ونتجاوز عما بقي في البند الأول، لأن البند الأول يأخذ عام سنين طويلة، يأخذ سنين، والله سنين، يعني بحث أمامي سنين طويلة ما يدركه عقلك، وفيه ما لم يدركه عقلك ولم يصل لك على بال، ولكن نتجاوزه ونصعد إلى الشاب الذي نشأ في عبادة ربه. وخلي بالك من تعبيرات محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعطيك دربة في التصحيح والتضعيف في علم الحديث، لكن المحدث كالجواهرجي جيب له الحديث كي يقول لك ده قاله، جيب له الحديث كي يقول لك لا ما قالوش، يقول لك ده فرصه، ده مزيف، ده صحيح، من غير ما يحطه تحت آلة. قال: وشاب نشأ في عبادة ربه، ولم يقل وشاب نشئ في عبادة ربه. طيب ما الفرق بين التعبيرين؟ التعبير الأول نشأ في عبادة ربه، أن للبيئة دور هائل في التعدية على هذا الشاب، نشأ طلع في مكان محضن آمن، التنشئة صحيحة سليمة أثرت فيه، ولكن نشئ يعني أكره، فرق شاسع. شوف ألفاظ محمد جميلة ورائعة إزاي، تلاقي لفظ واحد وله تعبيرات هائلة. هتقول هل أجيه فين في السنة؟ أقول لك تعال: مروا أولادكم على الصلاة اليسب واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. تنشئ نشأ في عباد ربه، نشأ وجد نفسه هكذا يفعل، هكذا يفعل، وتعبير رائع، أدبي بليغ رائع، فيبين أثر البيئة في الشاب بدون أن يشير إلى ذلك، أشار فقط بالتعبير. ولذلك عشرات المطن أكرر: لن تستفيد من العلم إلا على عبد شيخ متمكن يفهمك العلم، وإلا هتبقى نحن نقرأ، ما الدنيا كلها حفظ الحديث. شاب نشأ في عبادة ربه، يقول لك لا. أسألك أنا بقى سؤالي القريب: ما هو دور البيئة في هذا الشاب؟ يقول لك التعبير نفسه، نشأ طلع لقى البيئة سليمة صحيحة فنشأ في عبادة ربه. اديني تعضيد لفهمك، اقول: علموا اولادكم الصلاه لسبع، مروهم بالصلاه لسبع، تمام. ولسبع امر هام جدا، اما الطفل يتلقى الامر عند السبع ويحاسب على هذا الامر عند السبع، ولكن قبل ذلك تقول له وما نفذش ما تعاقبوش، لان عقله لسه ما استواش، ما يعرفش الامر من الخبر، ما يعرفش المسائل. دقه، تقرا حديث محمد صلى الله عليه وسلم تتعلم الحياه، روائع، يديك علم ويديك فن حياه وفن تربيه، تعيش في عالم منظور امامك في واقعك، فشلت كل جامعات الدنيا ان تنشئ مثله. ده في تعبير واحد. مروا اولادكم للصلاه لسبح، وكلمه مروا من صلى الله عليه وسلم انه بلغ مرتبه يتلقى الامر، يبقى قبل السبع لو انت همرت وعصم ما تحسبوش، لانه لا يدري معنى الامر، لا يفهمه، لا يستوعبه، لكن هنا تلقى الامر. طيب لو سوف فيه ألومه من سبع العشر، لوم على عدم تنفيذ الامر، تخشين في الكلام، اذا وصل للعشر يبقى الامر لابد من التنفيذ والا الضرر. منهج تربية، مدرسة، مدرسة محمد الذي علمه الناس، علم منه الناس قداسة فقط، لكن ما فهموا كنا هذه المدرسة كيف تربي وكيف تنشئ أجيال من العدم، وهو جيل واحد فتح الدنيا كلها، فتح فارس وفتح الروم، جيل واحد، جيل مدرسة واحدة. مدرسنا طلعت كم جيل؟ كم جيل طلع من مدارسنا ومن جامعاتنا؟ كم جيل؟ ألوف الأجيال، وفشلت كل الأجيال. وما استطاع هذا الجيل وحده أن يفتح بيته. يقدر أي خريج يفتح بيت؟ ولازم أبوه يعينه والناس تساعده عشان يفتح بيت؟ ما يرفع أن يفتح بيت. أجيال متتالية ما فتحت شيئا، بل لا يستطيع الذي تربى في هذه الجامعات أن يفتح بيته، ما يقدرش. ولكن جيل مدرسة واحد فتح الدنيا، فتح الدنيا كلها، لأن المعلم موحى إليه، والتعليم تعليم رباني ليس مدسوس، تعليم رباني. شاب نشأ في عبادة ربه، إذن للوالدين دور هام جدا في هذا الشاب، دور هام جدا في هذا الشاب. كان سفيان الثوري إذا دخل تلاقي البلد من أول البلد الناس بتمشي، جاء سفيان جاء سفيان، والناس بتجري وتدفع عشان تبص على سفيان، جاء سفيان جاء سفيان. قال الرويان رحمه الله تعالى: فأخذني ما أخذ الناس. مين سفيان؟ جه سفيان والناس كلها واقفة تتفرج على سفيان. سفيان وصل؟ أي جه سفيان، جاء سفيان، جاء سفيان. مش عارف أنا من سفيان، أبص على سفيان. قال: فإذا هو شاب فقط بقل وجهه، بقل يا دوب لسه نجمه بدأت تنبخ وتطلع، يعني شاب، إنسان شاب بهذه السن الصغيرة، الدنيا كلها، جاء سفيان، جاء سفيان وكله بيجي عليه. نفس سفيان، سفيان الثوري، شاب ملأ الدنيا علما وورعا وزهدا، كان للبيئة دوره فيه، أمه اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. هدفك الأول تتعلم تتربى الأول، تعلم من أدبه الأول قبل أن تتعلم من علمه، وإلا لو تعلمت العلم فقط هتفرجع، الكبر هياخدك هيموتك. طب تلاقي الانسان يعني يضحك على المناظر اللي امامه، تلاقي الانسان يعني ما حصل شيئا من العلم، وان حصل قرانا ما حصل فهما. نعم ريكوردر حد، لكن ما حصلت فهم، وهينفجر من الكبر، ولذلك حبس في جلده، وقف عند المستوى اللي هو فيه. وهو سفيان بيقول: نظرت في سفيان، اشوف ايه سفيان لما ذاك راجل كبير عالم كبير، وجدت يا دوب بالكاد بقل وجهه، طلع وجهه، خرج وجهه. شاب ملأ الدنيا علما، ملأ الدنيا عبادة وزهدا وصلاة، آية من آيات الله تعالى. كيف كانت التنشئة؟ امرأة أنشأته، امرأة. كذلك مالك بن أنس، امرأة. الإمام الشافعي رحمه الله قال: شباب، شباب. كل هؤلاء أحدثك عن شباب الذي نصر الإسلام، شباب، شاب نشأ في عبادة ربه. لذلك قالت حفصة بنت سيرين، اسمع بقى الكلمة دي واحفظها أو اكتبها على إيدك ما تنساهاش، قالت: يا معشر الشباب اعملوا فإن العمل في الشباب، لأن الشباب قوة، فإن الشمس لا تملأ الدنيا في آخر النهار ولكن تملأ الدنيا في أوله. إيه الكلام الحكم ده؟ حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين التابعي الجليل، شو الكلام الجميل؟ الشمس تملأ الدنيا، لا تملأ الدنيا في آخر النهار ولكن تملأ الدنيا في أوله، يعني الشمس في أول النهار قوية فتية بتدي حرارة لها تأثير. فكذلك الشباب مختبر العمر، فاعملوا فما وجدت العمل إلا في الشباب، والشجرة في شبابها تعطي ثمرا وإذا شاخت فلا تعطي إلا الخشب. إيه رأيكم؟ ده مثل واقع أنت شايفه قدام عينيك، طالما الشجرة فتية تعطيك ثمر، طيب وإذا شاخت لا تعطيك إلا الخشب، مصير الخشب يتولع به وقود. إذا لو فاتك الشباب يبقى فاتك، فاتتك الدنيا، ضاعت منك الدنيا. شاب نشأ في طاعة ربه، شاب نشأ في عبادة الله تعالى على خلاف بين رواية الأحاديث. شباب ملأوا الدنيا ذكرا وعطرا وعلقا ومجدا. انظر لعلي بن أبي طالب، ما رأيك في هذا الغلام، هذا الشاب الذي تربى في بيت محمد صلى الله عليه وسلم؟ غلام شاب تربى في بيت محمد، هل تستطيع أن تفني عمرك للإسلام كما فعل؟ لقد بات ليلة ويا لها من ليلة، لو وزنت بالدنيا لرجحت يوم أن بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الباقي في هذا الفراش أنه مقتول. لو إنسان كبير عنده 30-40 سنة يقول لك ده عادل يفدي النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي عادل بيفهم، لكن غلام لم يدرك هذا بعد، لم يدرك أنه فداء لحبيبه، لسه صغير ما يستوعبش المسائل دي. كانت ليلته بالدنيا، لو وزنت بالدنيا لرجحت، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه بيقول له انت فعلت وفعلت، والاسلام وضع جيرانه في الارض في عصره ما لم يكن في عهد النبي ولا في عهد ابي بكر. قال له اسكت، لا ليلة من ابي بكر بعمر وبآل عمر الى ان تقوم الساعة. ماذا يقصد عمر؟ ليلة الغار. قال هذه الليلة بعمر وبآل عمر الى ان تقوم الساعة، ده ليلة واحدة من الوقت كفاية، كما قلت لك ليلة واحدة من علي تكفي. رجل قدم حياته لله تعالى وتنزعه في الخلافة وتنزعه في الرئاسة، ايه اللي قدمته؟ تعملت ايه؟ حسابك ايه؟ انت بتاخد مش بتدي، انت عايش عالة على اخفيتنا، ما لك لو دورك ان ترضى، ما فطنت بعد، نازعوه في الخلافة، هذا ينازع هذا ينافس وهو شاب صغير، ليلة منه تساوي الدنيا، وهي ليلة فقط، حياته عمره. ما هي العبادة؟ هي الذلة لله تعالى، إما صلاة أو صيام أو قيام أو جهاد. هذا الجيل أفنى شبابه جهادا لله تعالى، انظروا في يوم بدر وهو كالجمل الأورق قتل وحده 15 نفسا من صنادق قريش في يوم بدر وهو صبي، بلغ ذات الفتوة والصبيانة، مجرد صبي 15 رجل قتله وحده في يوم أحد، جندل الفرسان وأسقط هيبة المقاتلين وصنع الأفاعيل، وهي درجة لم يحصلها أحد غيره، ادخرها الله تعالى له في يوم الأحزاب لما عبر كبش القبيلة الوحيد الذي عبر الخندق، عمرو بن عبد الود فارس قريش. إذا قالوا عمرو بن عبد فارس قريش أي لا يحصل في درجته أحد، وده بيبين لك إذا الواحد عبر الناحية الثانية يعني بيسلم نفسه لمحمد ورجالته، يعني كف أنا جايلكم برجلي أهو، في منكم حد يقدر عليا؟ رجل يعبر الخندق لوحده، إذا هو كف، كف لمن يقابله ولو كان جيش محمد. يعبر الخندق، اسمه في قريش كبش القبيلة، كبش النطاح اللي بيدافع عن القبيلة، كبش قريش فارسها، فارسها. والذي منعه من المشاركة في أحد جرح قاتل أيضا أخذه في أحد في بدر، سيف من سيوف علي، أوشك أن يموت ولكن فلت من الموت، فما جاء في أحد وجاء في الأحزاب، قتله علي بضربة واحدة. شاب نشأ في طاعة الله تعالى، أفنى شبابه جهادا لله تعالى. انظروا في يوم خيبر وهو مريض أعمى، والرمد يعني يكاد يعمي عينيه ويغلقهما، فلما تفل فيهما النبي صلى الله عليه وسلم، أين علي؟ سأعطي هذه الراية رجل يحبه الله ويحبه رسوله، وكل الجامعة عاوز يبص من صاحب الراية، كل واحد يتمنى يكون هو صاحب الراية اللي هيحمل هذه الراية، رجل يحبه الله ويحبه رسوله. فتشوف عمر وتشوف أبو بكر وتشوف وتشوف، قال أين علي صاحب الراية؟ قال هو أرمد عيان، ائتوني به. فتفل في عينيه فما شكى بهما قط حتى مات، فأعطاه الراية وذهب إلى مرحب قائد حصون يهود، أقوى فارس في يهود، ضربة واحدة ضربه ضربة واحدة. وصفية تتعجب من هذه الضربة، لابس عمامة وفوق وتحت العمامة خوذة حديد، وتحت الخوذة الحديد القلنسوة الطاقية بتاعته، يعني بينه وبين عظم راس مرحب مسافة طويلة جدا، يعني مهما ضربت بالسيف السيف لن يصل إلى رأسه. ما استطاع أن يأخذ السيف علي بعد أن دخل السيف في عمامته وفي خوذته ودخل السيف وقسم رأسه نصفين بيسلك السيف مش عارف يطلع. قالت أي ذراع هذا؟ ذراع ده ذراع مين ده؟ الذراع ده ذراع مين؟ ذراع مين اللي فيه اتنين؟ حتى أن السيف نفسه مش عارف يسلكه منه، دخل فيه السيف. البطل المهسار علي بن أبي طالب حياه كلها جهاد، حياه كلها جهاد. هذا الذي ينازعونه في الأمر، هذه أمة ما عندها بصر، ما عندها نظر، ما عندها نظر. لا تتذكر لأهل التضحيات تضحياتهم، لا تتذكر لأهل المعروف معروفهم، أمة فقدت البصر. هذا ينازع، أينازع مثل هذا؟ سبحان الله، سبحان الله. شاب آخر مصعب بن عمير وقصته أنت تعرفها، وهو المنعم المطرف وترك كل هذا، سفير النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلم الأوس والخزرج وبوادي غطفان وفزارة وبوادي العرب على يديه، فاتح المدينة بالقرآن، أول فاتح بالقرآن، فتح المدينة ومن حولها وما حولها بالقرآن. هل يفعل ذلك؟ أيوة يفعل ذلك. صفنا هذا الرجل. قالوا أهدى من نسيم الليل، الله، وأقوى من عنفوان البحر. برها علي أنا مش فاهم، ما عرفش أركبهم جنب بعض. أهدى من نسيم الليل وأعنف من هدير البحر. ركب لي دول يا عم الحاج، أنا أمي ما لا أقرأ ولا أكتب، ما بفهمش، واتعلمت شويه ما اعرفش يعني ايه الادب ولغه الادب ولغه الادباء. كنسيم البحر، رقه، انعاش، ولكن اقوى من هدير البحر عزما، تصميما قويا، لا يؤثر فيه احد. اذا اعتزم عزيمه ونوى نيه لا يرجعه منها احد. ودي سمه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، سمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عزائم قوية، أبطال. فتح المدينة بالقرآن، بالليل وبالأدب. انطرد مرة يرجع، كل ما انطرد يرجع، كالبحر قوي هادر. مصعب نعم، ولذلك أخذ المكافأة كما قال خباب بن الأرت: نحن أصحاب محمد، منا من قدم حياته لله ولم يأخذ من أجره شيئا ووقع أجره على الله، مثل مصعب بن عمير وعثمان بن مظعون وأمثال هؤلاء. دول ضحوا وراح ملفه فوق خلاص، ما خدوش حاجة. ومنا من عاش كمثلي حتى أهدبت له ثمرته فهو يقطفها. منا اللي عاش عيشة طويلة فبياخد بيحصل نتائج ما عمل، ولكن هؤلاء كحمزة ابن عبد المطلب ومصعب بن عمير وعثمان بن مظعون وعبد الله بن جحش، هؤلاء ما اخذوا شيئا، قدموا. عبد الله بيقول لسعد بن ابي وقاص في يوم احد: سادعو وامن علي. وطبعا لما يقول انا هدعو انت تامن، وهذا يدل على ان للتامين معنى وقيمه، ولو تاخر في الدعاء لتفرط في كلمه امين، اي استجب يا رب العالمين. قالوا ماشي انا واقف ادعي. قال: اللهم إن لقيتني لقينا العدو غدا، فلقني بفارس شديدة عداوته، كثير بغضه وحنقه على الإسلام، فيلقاني فيقتلني فيبقر بطني ويجدع أنفي ويسلم أذني ويفقع عيني، فأقدم عليك فتقول: يا عبد الله فيما ذلك؟ فقل: فيك يا رب. فقال سعد: آمين. يبقى ختمنا بختم النسر على الدعوة خلاص. قال سأدعو أمن يا عبد الله. فدعا سعد بنفس الدعوة، فلقني فارسا كذا وكذا نفسه، فمكني من رقبته فأقتله وأخذ سلبه. فقال عبد الله آمين. في آخر العمر بعد سعد ما جاهد الجهاد الطويل العريض وبذل عمره كله جهاد وما حصلش اللي حصله عبد الله، ويقول عياله ندما، كانت دعوة عبد الله خير من دعوة أبيكم. أبوكم حصل دنيا ما كانش عاوزها، ولكن عبد الله أفضل من أبيكم. شباب أفنى عمره لله تعالى. أنت بتفكر الشاب ده قاعد يصلي طول الليل ويصوم طول النهار ومعطل حياة؟ لا، مجمل أمة محمد شاب نشأ في طاعة الله تعالى، مجمله بالتقريب نشأ في طاعة الله تعالى. ونكمل في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى. الحمد لله المنان على ما من وأعطى وهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه الذي جاهد في الله حق جهاده ودعا إلى دينه بغير كلل ولا ملل، صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. شاب نشأ في عبادة ربه، كلهم أفنوا حياتهم لله تعالى، حياة إذا سئل عنها لله قضاها كلها في الميدان في صراع مع أعداء الله تعالى. وأنت تعجب من هؤلاء، جامعة الأرقم كم سنة يا أرقم؟ عندك كم سنة؟ 11 سنة يا غلام، يا غلام تفتح جامعة في بيتك في موضع الصراع العالمي على الهدى وعلى الإيمان؟ عجيب. أنت يا ابني كم سنة؟ 11 سنة. الأرقم ابن أبي الأرقم، جامعة الدنيا خرجت أسد الله تعالى من عرينها 11 سنة. أي عقل وأي اتزان لمثل هذا؟ أي اتزان وأي عقل وأي حكمة لمثل هذا الشاب يجعل بيته جامعة؟ قدم حياته لله تعالى كلها. ماذا قدمنا؟ ماذا قدمنا لبطوننا لشهواتنا؟ قدمنا حسدا وغلا وسوء طوية، قدمنا كسلا وتواني وتفاني على الدنيا وصراع عليها. كيف نحاسب إذن؟ كيف سنحاسب؟ هذا العمر سنحاسب عليه فيما قضيناه وستقف بين يديه في موقف من مواقف فيها نصرة الإسلام، وأنت وقفت مخذول. ولك الموقف نفسه مصور يوم القيامة ده بالصوت والصورة، الكلام بيتنقل كله حتى بالمكان والموضع. يقول لك تعالى ايه الموقف ده، ماذا صنعت فيه؟ كان في امكانك ان تفعل وتفعل وتفعل، لما وقفت مكتوف اليد انت بتتفرج؟ لما وقفت هكذا مكتوف اليد؟ كان في امكانك ان تفعل وتفعل وتفعل، ماذا تقول؟ يسود وجهك. يخذ الاسلام في موقف انت تستطيع نصره، سيخذوك الله تعالى في موقف تحب ان تنتصر فيه ولن ينصرك احد. عمرك ما تبيعوش هدر، ما تضيعوش هدر، وما تضحيش بعمرك لغيرك. اذا كنت تافه وحقير بيع عمرك لغيرك فداء لغيرك. ده ارخص من الخنافس، بل أرخص من الصراصير الذي يفني عمره من أجل غيره. أشقى الناس من باع دينه بدنياه، أشقى الناس من باع دينه بدنياه، ترك طاعة الله تعالى لتحصيل الدنيا يبني ويبني ويرتع فيها. طيب ده فيه يعني أشقى منه، وأشقى منه من باع دينه بدنيا غيره، ده مصيبة. ده تاني درجة أولى أحسن، باع دينه بدنياه واستفاد، ولكن باع دينه بدنيا غيره، يا شقي الأشقياء. هذا العمر أعطيناكه، هذه الصحة أعطيناكها، طب تلاقي إنسان مخبت وتلاقي مرير وعليل يعيش بالنفس، أسقمه الله تعالى حكمته فيه، وأنت أعطاك صحة قوية تستغلها في المعصية في معاصي الله تعالى، وأن تظاهر على المؤمنين. إلى أين؟ فوق أنا بقول لك فوق هذا صوت نزيه، الذي ضر ما صنع شيئا والذي نفع ما صنع شيئا، والله لا النافع نفع ولا الضر ضر. المسألة لله تعالى وحده، يبقى أنت أنت المعادلة الفاسدة في الموضوع، لا تترك نصرا لله تعالى ومسألة فيها نصرة لدينك ولله تعالى وتقف مكذول، وإلا خذلك الله تعالى في مواقف عجيبة. ويكفي يوم الخزلان يوم القيامة، إنهم الشباب الذين أفنوا عمرهم لله تعالى. زبير بن عوام الحواري شباب، شاب عجيب، يعني كان قال يقول الزبير لا تخطئه ثلاثة: شجاعة وكرم وفداء. ده ما يتعطلش. ورثه ابن عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير والحجاج، نقول له يا حجاج انت ابن مين الاول قبل ما تتقدم وتسالني انت ابن مين، انت ابن مين؟ حجاج بن يوسف. انا عبد الله ابن الحواري، امي اسماء وجدي ابو بكر. انا انافس؟ انت تنافسني؟ ما عندك عقل؟ نعم السلطه وضعت ايديها في يدك، وهل تغني عنك شيء من السلطه؟ ولكن انا ابن الحواري، زهير بن العوام، حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وامي اسماء، هذا بيتي، هؤلاء ابائي، يا جرير فجئني بمثلهم، دول ابائي، عندك زيهم؟ هل هذا ينافس؟ رجل لا يبارى، صاحب اليرموك الذي دخل على جيوش على قادة الروم وحده وبطوله، أعوان يقول له فيه مكان ما تركه أحد. قال تقديره كم ألف يحرسونه؟ قال 3000. قال 30 رجل منكم يحموا ظهري، ما تعملوش أي حاجة، قال مش عاوز منكم أي معونة، تقفوا زي الحيطة ورايا حتى الخيانة لا تأتيني من الخلف، ودعوني وإياه. ده إيه البطولة دي؟ إيه الثقة دي؟ كل أنا عاوز منك تحمي ظهري؟ كيف لو كنت خائن لظهري كما أنت خائن أمامي؟ ماذا أصنع؟ وصدق القائل: كيف يبلغ البنيان تمامه إذا كنت تبني ومن وراءك يهدمي؟ هيتبني إزاي المبنى ده؟ أنت بتبني واللي وراك بيهد، يبقى إذا مش هيكمل المبنى ده إطلاقا. وخرج والثلاثون خلفه فقط مهمتهم ليست قتالية، حماية ظهر عبد الله بن الزبير. صنع الأعاجيب وقيد قائد الروم من يده ورجله ورجاله يجرجرون على الأرض بعد أن أباد 3000 الكتيبة الأولى وحده. إيه الرجال دي؟ تيجي لآخر تنازع يا حجاج، ماذا قدمت؟ حسابك إيه؟ تعملت إيه؟ تعمل مين؟ هذا دين يقدم رجالا لهم حسابات معروفة، لهم تضحيات لا تنكر على رؤوس الناس، تضحيات لا تنكر. شاب نشأ في طاعة الله تعالى، هذا الذي قال له النبي: ويل لك من الناس وويل للناس منك. لما أعطاه النبي دم حجامته قال: يا عبد الله اذهب بهذا الدم فواره، ولا يراك مهدي ولا يراك أحد، مش حد يشوفه. قول يا ابن الدم ده تشيله، محدش يشوفه. لو انت عاجله في مستواه لا الحال اتبدل، لو دماغك زي دماغ عبد الله كان حالنا والله اتغير. فذهب خلف الجبار وازدرده شربه، شربه كله ورجع. النبي بيقول له: ها هو حد يكون شافك؟ قال له: لا حد شافه. هو حد يعثر؟ قال: والله لن يعثر عليه احد الى ان تقوم الساعه. فضحك النبي، ده ألبه ألبه عقول. قال: ما أراك إلا ابتلعت. وقال: نعم. قال: يتمسك النار تحلة القسم، لا تمسك النار تحلة القسم، وإن منكم إلا واردها، ده تحلة القسم لابد هتوصل لها، وأنت قاعد كده على ماشي على الصراط لازم تلطشك حتى ولو كنت نبي. وإن منكم إلا، بس ده لا تمسك النار تحلة القسم، من أجل القسم اللي أقسمه الله تعالى فقط. ثم قال: ويل لك من الناس وويل للناس منك. فقالوا ما رأينا القوة التي في عبد الله إلا من دماء النبي صلى الله عليه وسلم. هد الحجاج، هد جيش الحجاج. حجاج قسم جيشه 25 25 25، تدخل عليه كتيبة 25 يفروا، يقاتلهم حتى يفروا، تأتي الأخرى يقاتلهم حتى يفروا. قالوا إيه ده، إيه القوة دي، ما هذه القوة؟ شاب نشأ في طاعة الله تعالى، في عبادة ربه، ابن أسماء، ابن الحواري. انظر ماذا قدمه، ماذا قدم، انت قدمت ايه؟ بقول لك ما انا بجري على عيال وعمال بناكل ونشرب وعايشين. طب ما الكلاب ما عايش، ما الحمير عايش، بتعمل انت بتعمله، بل هي احسن منك في البعال والزواج والانجاء، افضل منك كتير كتير، وفي الاكل احسن منك ياما. لا بتاخد مهضم ولا عندها اضطرابات معويه ولا عندها كبد ولا طحان ولا سكر، ما عندهاش حاجه خالص، افضل منك كتير. ماذا صنعت، ماذا قدمت لدينك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقدم شاب نشا في عباده ربي، في طاعه الله تعالى، اي اوقف حياته كلها لله تعالى. ولذلك كما اخرج الرويان في مسنده واحمد ايضا في المسند وكذلك الطبراني عن عقبه بن عامر قال: يعجب ربك من شاب لا صبوه له. إن ربك لا يعجب من شاب لا صبوة له، ماشي مع النسوان والبنات ومربي شعره وعامل سوالف، أقول لك صفته إيه يعني؟ صفته اللي أنت عارفها في ذهنك. ده شاب، ده جوران، ده جعل، ده صرصار، ده فار، ده أي شيء ليس من البشر. يعجب ربك من شاب لا صبوة له، لا يفكر في هواه، ليس له نزوة، ليس له ساقطة من السقطات، عاش لله تعالى، صوام قوام، مجاهد في أمر الله. هذا هو الجيل الذي فتح الدنيا، وأنت لا تستطيع أن تفتح بيت. إيه رأيك؟ عاوزك توازن بين هؤلاء تقدر تفتح بيت؟ أنا مش عاوزك تفتح الدنيا بيت، انهض كده افتح لك بيت، تقدر؟ فتح الدنيا. والله يا رجال أنا يعني لا أريد أن أنهي الدرس، لأن الدرس فيه يعني لآلئ ومسائل خطيرة جدا، وإن كنت أسرد أحداث، ولكن لو ركز على المعاني، لأن المعاني عاوزة دماغها متعلمة كويس. في معركة القادسية، أنا مش هتجاوز ولكن هنجيب تاني في الأيام اللي جاية إن شاء الله، ولكن بس عاوز أوريك واحد عنده 21 سنة، يا دوب طلع بطاقة كمبيوتر، يا دوب بالعافية سنه يوازي كده طلع بطاقة كمبيوتر. عندك كم سنة يا بني؟ 21 سنة. اسمك زهرة ابن الحوية، ما تسمعش عنه ولا سمعت انت عنه. زهرة ابن الحوية قائد ميمنة سعد في القادسية. ايه يا سعد، ايه اللي حصل لك؟ عيل صغير زاد يبقى قائد الجيش؟ ايوه قائد الجيش. اسمعوا له واطيع، زهرة ابن الحوية. ويل للفرس من زهرة، ماذا صنع زهرة؟ فتح ما بين القادسية والمدائن. قال علماء التاريخ هذا في مصاف القيادات التاريخية الكبرى في العالم. انت يا دوب عارف خالد وعارف فلان والقعقاع، لكن هذا في مصاف القيادات العالمية الكبرى، ما القيادات العسكرية الكبرى في العالم. حاجة اسمع واحفظ الاسم، زهرة ابن الحوية نظف الارض ما بين القادسيه للمدائن، طهر الارض. يقول العلماء صنع من البطولات ما يعجز عنه الجن. الجن يعجز عن هذه البطولات، الجن نفسه. شيء غريب. كم سنه يا زهره؟ 21 سنه. 21 سنه وقائد جيوش المسلمين؟ يقول لك لا، ما كان في اسامه بن زيد 17. ما في قبل كده؟ ما تكونش صبوة، ما عندكش قصة حب ومعارفة بنت الجيران والجيران والحبايب، ما ليش الكلام ده كله، وست الحبايب، ما بتسمعش أغاني. أنت يا ابني يعني ما تتمتع بشبابك شوية، رحت الجامعة وقعدت على الكافيتريات وصاحبت البنات. يقول لك أنت فين؟ أنت عايش في مزابل التاريخ، أنت بتكلم كده في المزبلة. ليس لنا من أمر المزابل شيء. شباب ضيع عمره بهذه الكيفية، بهذه الكيفية. دخل على الجالينوس وده قائد من قواد الفرس، كسرى بديل لكسرى، الرجل رقم اثنين في البلد، لو مات كسرى هو القائد. دخل عليه وعلى كتيبته قتله وقطعه إرضا وقتل كل جنده وأخذ سلبه. كم من سلب هذا الرجل؟ ذهب كله، واحد يقاتل حديد في حديد، كان له عضادتين ذهب، العضد مغطي بحديد، تضربه على دراعه ما فيش، على راسه متغطي كله. وطبعا ده قائد كل اللي عليه ده ذهب، الجند العادي بيعملوا حديد وكده يعني، ولكن هذا يسمع هذه اصحاب الرسول كله ذهب، تجل الدراع كله ذهب، الخصر كله ذهب، ده كنز. قتل جيوشه ورجاله وقتله وقطعه إرادة. وطبعا ده شباب 21 سنة، فأخذ سلابه وارتداه، لبس هدومه. طبعا انت بمفهومك العصر يقول لك حد ينهض يسيب الذهب ده كله ازاي وهو اللي عمله بحقه، ولكن هو يفعل ذلك علامة. لما كل جيوش المسلمين ترى ان زهرة ارتدى رداء الجالينوس يبقى اذا قتلنا قيادات الفرس، يبقى اذا دي علامة. فبعد ان رجع الى سعد في القادسية وكان معه اسير فارسي، فالاسير قام واقف قال يا امير هذا قتل الجالينوس. قال له ايه؟ قال اللي جاي ده هو قتل الجالينوس. قال له عرفت ازاي؟ قال دي هدومه درعه. يبقى اذا كان بيعمل كده زهرة ابن الحوية كعلامة للانتصار الزاعق، بدل ما اعمل اذاعة تلفزيون انت شايف اللي عليا، مين اللي بيلبس اللبس ده؟ قائد البلاد. الفارسي مع سعد قال هذا قتل الجالينوس. قال له من؟ قال قائد فارس. ومع ذلك بكته سعد، قال ترتدي هذا من غير اذني؟ ده انا قائد الامير. نعم تقتله، لكن تعمل ده من غير اذني؟ واخذه منه. انت امير على الراس، ولكن انت معك سياسه بسيطه، مستواك في السياسه البسيطه، لكن المستوى العالمي مش ليك، لا تصلح ان تكون داهيه وسياسي كبير. فكتب زهره الى عمر، فارسل عمر لسعد بالشنار والعار، قالت كيف تفعل ذلك بمثل زهره بن الحويه؟ انك لا تعرف زهره، انا اعرفه وانت لا تعرفه، كيف تفعل به ذلك وما زال بقيت لك حروب مع هؤلاء وهو قائدها؟ تكسر قرنه وتذل نفسه؟ ده قائد انت عاوزه، ازاي تعمل عمل ده ولسه فاضل شغل؟ ده لسه فاضل شغل كتير. ايه رايك في عمر؟ ايه رايك في القائد ده؟ نظرة القائد الفزة العريضة، انت بتعمل كده ايه؟ وانت خلصت حرب؟ انت خلصت؟ ما زال بقيت حروب وهذا لها، فكيف تكسر قرنه وتذل نفسه؟ ارجع اليه سلبه، انك لا تعرف من هو زهرة بن الحوية. 21 سنة، 21 سنة يا شباب، ناس قضوا حياتهم لله تعالى، أفنوا أعمارهم جهاد لنصرة هذا الدين. وأنا بقرأ في تاريخ المماليك وواحد بقى زي الجبرتي بيتهكم بيقول فما وجدت جهادهم إلا في التبن والدريس، هو ده جهادهم في الأكل. قلت والله هذا الكلام يا جبرتي لا ينسحب إلا علينا، هو الجهاد ده بتاعنا، اشتغل بقى اوفر تايم واوفر مش تايم وخد حوافز كله عشان تحطه في الكرش. بنبهك لقول عائشة اللي قلته في الاول، اول ما احدث الرجال في هذا الدين انهم اكلوا حتى شبعت بطونهم فسمنت اجسامهم فضعفت قلوبهم. يبقى ضعف قلبك سببه كثرة الطعام والشراب مهما اختلى. اذا كنت طالب علم لن تكون عالم على الاطلاق اللي اذا كان هذا الطعام بالنسبه اليه قوت، كما قال شيخنا الالباني رحمه الله تعالى قوت الا يموت، قوت الا يموت، قوت. لن تحصل نجاده في عقلك الا بالجوع وبطول الجوع. وبقلة الطعام والشراب. وقلة الطعام والشراب لن تميتك، مش هتموتك إطلاقا، لن تموت. بل ملايين الملايين من هؤلاء كانوا لا يطعمون، وكانوا أسود الحلبة، لكن لو بطمة تميت الفكرة، وإذا مات نامت الفكرة، إذا مات مولعت البطمة نامت الفكرة، وإذا نامت الفكرة خمد الجسد ونام. يطول نومك، نام كم ساعة في اليوم؟ ساعاتك دي بتدل على أكلك. كلما كان نومك قليلا معنى ذلك أن طعمتك قليلة. وانتبه لكلام عائشة، لما ضعفت قلوبنا؟ لأن قد امتلأت بطوننا. جهادنا في الطعام والشراب للأسف، ومع الشاب الذي نشأ في ربي، ومع هذه النماذج الفريدة العجيبة، أنا بكلمك عن أساطير طبعا، أساطير وخيالات. جرب معي، كن قليل الطعم وجرب، مش هتخس ولا هتموت ولا يثرك وزال، ده انت هتبقى بطل. كثرة الجوع ضد قوة في الدنيا، الذي علمناه من تاريخ أصحابنا ومن السابقين منا أن كثرة الجوع تعطي قوة في الدنيا وقوة في الشهوة. الصائم أقوى شهوة وأقوى بنية، أقوى رجل، لأنه بالله. طعامك ليس بالله، بك، والذي بك سيعضل بك وتعجز. ولكن الصيام هذا بالله ولله، يعطيك قوة، لأنها قوة ربانية من الله تعالى. أيها الشباب، ننشأ في طاعة الله تعالى وفي عبادته، إما بالعلم وإما بالجهاد وإما بالعبادة المعروفة. العبادة المعروفة سهلة ويسيرة، والعبادة هذه اليسيرة والسهلة تلقمك إلى أعلى، إلى الجهاد في سبيل الله، تفني جسدك لله تعالى، تموت من أجل ربك، من أجل دينك. حديث خطير، أخطر حديث، والأحاديث كلها خطيرة، تعلمك فن الحياة وكيف تعيش وكيف تربي نفسك على ما تربى عليه الأوائل. أرجو الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والموت على ذلك. اللهم ارزقنا موتا في سبيلك وشهادة في سبيلك، مقبلين غير مدبرين يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن.